شو مقصود بذنب السرحان يا شيخ؟ ذنب الثعلب ممتدا الى فوق مثل بعض الكلاب. والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. أنا نور يا أخي. طبعا ما بيأثر بيأثر. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحافظ الشيخ. الحمد لله بخير. الشيخ نعم صحتك زين. الله يحفظك. كيف حالك؟ ما في أسئلة. لونك؟ الله يسلمك يا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.